يجرحوني يا فرحة. الليل سعوه الشفار وسقاه الغلج نجاح، ديما يبقى الحلاح ليسن كيفو الحلاحة. بين بواب الزين كاينوح دموعو سايحة. هذا وعد كبير سول عليه سنون رماح، ما داز الغوب رواح والشفرين دباحة. من سحرو عيون ساحرة غير قرالو فاتحة. هيا خد الباغ والزهر والورد الفياح، حليلي بالمفتاح ديك العرس الفياحة. ننظر شي رمان والتفافح ورني جناصحة. العاشق يشرب ويروق من شوف للماح، بين دوالي والقاح لاحت خمرة بوحة. أسقيه وسقسيه قالت للكيسة المايحة. لله الحمد يا العذراء تلقي الصراح، يا رمقات السياح خلف طايح سياحة. نعمي لنا بالرضا نفوزو بسويعة صالحة. سينيت تخلال بين دروعك الملاح، اللبة والدواح والهيداتك تفاحة. إلى شافوني عيون يجرحوني فرحة. بالنا فرايج وفراح، وحنا بين الفصاح والغزلان المرتاحة. ترقص ما بين الدواح ومقايسها متصفحة. والشعر المكفوح على الكتاف بعطور وفياح. ولد نعامة بجناح فدفد ورغا وتماحة. والسالف تعبان عضني عضا ما هي مزحة. والشفرين مع النجال طعنوا قلبي بجراح. يرميو من السلاح من صدفوه دون مزاحة. لا تحساب الغنج والنواجل أنا مزحة. الغرة وجبين مرهم شرق على البطاح. الوجنا في توضاح سر زهوة ومراحة. نعنيها ورد الغراس فاحت في عرصة فايحة. سنيت تخلال بين دروعك الملاح، اللبة والدواح والهيدات تفاحة. إلى شافوني عيونك يجرحوني يا فرحة. Thank you. السماء والخال فوق خد الورد الفياح نشاف عيون طماح ونشاش بها جراحة والأنف بريني يعز في ديك العرس الفايحة والفم بريق كويس من تدهيبة مراح تغروج وهار نصاح فيه نسايم فياحة مرشفها فيه العجوب وعجوب الطيب الفايحة والرقبة عراض في الفيافي يرعى الطاح يتهدى في تصياح خلف جلايب سياحة ويلا تهزين لاش ما تبقى دمعي سايحة والدرعين مخاد الموبر وكفوف ملاح بحناني في تشباح الصباع قلوم شباحة بالزور يكتبو حكام لرباب الهجرة فاسحة والصدر المرمر على الرضا من هدوء تفاح ما بين شجار ولاح والطيات الفاحة ما قبلوا في ديا ولا يقبلوا في الروح مسامحة سيني تشتخلال بين دروعك الملاح اللبة والدواح والهيدات مسفاحة هلا شافوني عيونك يجرحوني يا فرحة أسراب الله ركاسها سطعت فيه ماح كتشعل فيه تلحاح نار القلب الحلاحة الخسر بنحوله على نحولي شكي بمقاشحة والردفة لطيف راد في جراحي تقل جراح عمر القميص وداح تحت المحزم يداحة بملوه تعدى على الخصر فميدان مقاشحة ورفق عصارات قلبو في تيها وسباح حسرت فيهم جياح نار جمار والفاحة نار الساق ونارهم هلكوني دون مراوحة والساق سقاني وساقني لسواق الجياح الخلاخل في تصياح دارو صرباح يا حام حس الخلخال خلا كتير من الخيول في المناطحة وقدام رنيجات دوحو في قلبي تدواح درجة دامي في بطاح في حراجي كاتماحة عسات عطف بالوصول تبرى لي روحي الجايحة هاكا راوي ما تقول رحم الله الفلاح السلام الهل الواح هل عقول الرجاحة والجاح خليه في غفلته النوم ماسحة سيدي تشتخلال بين دروعك الملاح اللبة والدواح ونهيدات تفاحة إلى شافوني عيونك يجرحوني يا فرحة فرحان.